الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين. أما بعد، فهذا هو المجلس العاشر من مجالس شرح مبادئ الأصول، وكنا توقفنا بارك الله فيكم عند ذكر الأحكام الشرعية، وقد ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى ومثل لها، فمثل للواجب والمستحب وللمحرم والمكروه والمباح. هذه الأحكام الخمس أو الأحكام الخمسة التي سماها الشيخ تبعا لغيره ممن تقدمه من الأصوليين أحكاما تكليفية، وهي ما بين أحكام طلبية وأحكام تخييرية. وكما علمتم بارك الله فيكم، كنت وعدتكم أني سأبسط القول في مسالك الأحكام. الشيخ تحت هذه الترجمة ذكر الأحكام التكليفية والوضعية. نحن تناولنا التكليفية معه، وأخرنا ما يدل على السببية والشرطية والمانعية، هذا أخرناه لما يأتي إن شاء الله لدروس قادمة. اليوم نتوقف بحول الله لنتحدث عن المسالك. مرحبا بالشيخ الأخضر، مرحبا بك، تشرفنا متابعتك. قلت اليوم نتحدث بارك الله فيكم عن مسالك الأحكام الشرعية. مسالك الأحكام الشرعية هي في الحقيقة تعتبر من قبيل دلالات الألفاظ. مسالك الأحكام الشرعية أي القواعد الأصولية التي توصلنا إلى استفادة الأحكام الشرعية. هذه القواعد مردها إلى دلالات الألفاظ، ولكن إذا بحثت في كتب أصول الفقه حينما يذكرون الأحكام لا يتوسعون في مسالكها، ثم إذا رجعت بارك الله فيك إلى دلالات الألفاظ تجد أن الدلالات والقواعد الموصلة للأحكام هي قواعد منثورة لا تكاد تجتمع في مكان. والعبد الضعيف الذي يكلمكم له كتاب في هذا، يسر الله عز وجل إتمامه أو تصفيفه ونشره بحوله سبحانه، وهو الأحكام أو المسالك المرعية في إثبات الأحكام الشرعية. أنا سأذكر لكم إن شاء الله تعالى أهم المسالك وأهم القواعد حتى تتسع مداركك، وحتى تبصر الطريقة الصحيحة في استفادة الأحكام. مسالك الأحكام الشرعية نقسمها تقسيما مسهلا معينا، نقسمها إلى ثلاثة أقسام، وإن شئت إلى أربعة أقسام. فعندنا المسلك الشرعي الأول، وهو الصيغ والتراكيب، فإما أن تجعله جنسا واحدا الصيغ والتراكيب، وإما أن تقول مسلك الصيغ ومسلك التراكيب، فإما أن تجعلهما مسلكا أو أن تجعلهما مسلكين. بعد ذلك عندنا مسلك الألفاظ والمعاني، وآخر المسالك مسلك اللوازم. مسلك اللوازم كل حكم شرعي تصل إليه من خلال مسلك من هذه المسالك، إما أن تصل إلى التحريم من خلال الصيغ أو من خلال التراكيب أو من خلال الألفاظ أو من خلال اللوازم. وقل مثل ذلك في المستحب، في المكروه، في المباح، تصل إليها على هذا النسق. المسلك الأول وهو مسلك الصيغ والتراكيب، كما ستدرسه في الواجب ستدرسه في المستحب ستدرسه في المكروه في الحرام، وعليه لابد أن تستصحب هذه القسمة. اليوم سنتناول الواجب ولعله أوسعها. الواجب بمسالكه مثل ما ستقرأ الآن وستدرس وستسمع من أحكام ومسالك الواجب، هذا استصحبه إلى المندوب، إلى المكروه، وإلى المحرم. وهذا لا يعني أني لن أتناول ذلك، بل أتناوله ولكني أهيئك لذلك. إذن ندخل في التفصيل. مسالك حكم الواجب: أولا، الجنس الأول الصيغ. وقلت لك إما الصيغ والتراكيب، وإما أن تقول الصيغ وحدها والتراكيب وحدها. أول صيغة من الصيغ توصلك إلى حكم الواجب هي صيغة افعل. صيغة افعل وهي صيغة فعل الأمر. وصيغة فعل الأمر افعل يعتبرها الأصوليون أم الباب. عند الأصوليين يسمون هذا الباب صيغة افعل، يقولون دلالة افعل، هل افعل تفيد التكرار أو لا تفيده. وإن كان عند النحويين وعند الصرفيين افعل ليست هي الأصل، وإنما ليفعل هي الأصل. ليفعل أي المضارع المجزوم بلام الأمر، لينفق ذو سعة من سعته، لينفق، هذا باعتبار النحويين والصرفيين هو الأصل. أما باعتبار الأصوليين ليس هو الأصل، الأصل أنفق هي أم الباب وهي التي يذكرونها أولا. إذن الصيغة الأولى وهي صيغة افعل، والصيغة الثانية وهي صيغة ليفعل، والصيغة الثالثة هي اسم فعل الأمر، والرابعة المصدر النائب عن فعل الأمر. والآن سأشرح لك هذه الأربعة: افعل، ليفعل، اسم فعل الأمر، والمصدر. صياغ الأمر افعل ليفعل واسمه ومصدر ينوب، أما حكمه هذا في المؤنسة المئية. إذن هذه الأربع: افعل، ليفعل، اسم فعل الأمر، ثم عندنا في الأخير المصدر النائب عن فعل الأمر. هذه الأربع لها شرطان مهمان، هذه الأربع لها شرطان مهمان حتى تكون من صيغ الوجوب. الشرط الأول أن تتجرد عن القرينة، يعني لا تصحبها قرينة صارفة، أن تتجرد عن القرينة الصارفة. افعل دون قرينة تصرفه من الوجوب إلى الاستحباب، وكذلك في باقي الصيغ. وهذا الشرط الأول بين كل الصيغ. الشرط الثاني هو أن يكون الفعل المطلوب، لأننا كما عرفنا في الدرس السابق فعل الأمر ينحل إلى صيغة ومادة، إلى صيغة وحدث. الشرط أن يكون الحدث، أن تكون مادة الفعل تدل على الإيجاد ولا تدل على الكف والإعدام، لا تدل على الكف والإعدام. مثلا حين يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك، فإن فعل دع هو فعل أمر، لكنه أمر بالترك، بالودع، بالاجتناب. فالصحيح أن دع ما يريبك من مسالك التحريم وليست من مسالك الإيجاب، وسنبين هذا في مسالك التحريم بإذن الله. إذن الشرط الأول أن لا تصحبه قرينة صارفة، قد تصحبه قرينة مؤكدة، هذا شأن آخر، كأن يأمر الله عز وجل أمرا ويأتي بمؤكد له، هذا شأن. الذي يهمنا أن لا تصحبه قرينة صارفة. ثانيا ألا يكون معنى الفعل الكف والإعدام. إذا علمت هذا فإن صيغة افعل كثيرة في شرع الله، وكثيرة في أوامر النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا يعدها العلماء هي المقدمة. وحين نقول افعل فنحن نمثل بالفعل المجرد، الفعل المجرد وزنه فاعل، فالأمر منه افعل. أما إذا كان مزيدا فهو بحسب المزيد، إذا كان افتعل في الماضي ففي الأمر افتعل، وإن كان استفعل استفعل، وصرفه مع الضمائر استفعل استفعلي استفعلوا استفعلنا وهكذا. من أمثلة هذا بارك الله فيك، من أمثلته الكثيرة المثال الذي ذكره الشيخ وأقيموا الصلاة، نجد في أمر الله لنساء النبي صلى الله عليه وسلم نجد الله يقول وأقمنا الصلاة وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة. وأقمنا الصلاة فيه وجوب إقامة الصلاة، وآتينا الزكاة أمر بإيتاء الزكاة، والأمر للوجوب إذن وجوب إيتاء الزكاة. واذكرن ما يتلى في بيوتكن أمر بذكر الآيات والحكمة الموجودة في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فتحمل على الوجوب. والأمثلة هنا كثيرة لا تخفى. الصيغة الثانية صيغة ليفعل، وهي لام الأمر الجازمة للفعل المضارع، لام أمر تدخل على فعل المضارع فتجزمه، وإذا جزمته صار للطلب. يقول الله سبحانه لينفق ذو سعة من سعته، لينفق فتقول أنت فعل مضارع مجزوم بلام الأمر يفيد الطلب، يفيد الطلب. ولما كان يفيد الطلب، والأصل في ما أفاد الطلب من الأوامر أنه للوجوب، فالآية تفيد وجوب النفقة. الله عز وجل يقول في الحج ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. ثم ليقضوا تفثهم، وهو التحلل من حلق شعر وإزالة شعر العانة والشوارب وقلم الأظفار، هذا يسمى تفثا. وليوفوا نذورهم من ذبح الهدايا، وليطوفوا بالبيت العتيق. فنقول هذه أفعال مضارعة مجزومة بلام الأمر، والفعل المضارع المجزوم بلام الأمر يفيد الوجوب. أفعال المضارع المجزومة تفيد الوجوب، هذا هو الأصل. لكن كما قلت بشرطين: أن لا يكون ثمة قرينة صارفة، وأن لا يكون فيه أمر بالترك والكف. الصيغة الثالثة صيغة فعل الأمر، صيغة فعل الأمر، صيغة فعل الأمر بارك الله فيكم، هذه كما ترون فيها فعل الأمر. هذه الصيغة لها ثلاثة أحوال، اسم فعل الأمر له ثلاثة أحوال. الحال الأولى أن يكون مرتجلا، أن يكون مرتجلا أي أن العرب تكلمت به هكذا دون اشتقاق، وليس له أصل يرجع إليه في الاشتقاق، وإنما سمع عن العرب هكذا، كقولك صه ومه وهيهات في أسماء فعل الأمر، في أسماء الفعل عموما. في اسم فعل الأمر هل ورد المرتجل في شرع الله؟ الجواب نعم، حين يؤذن المؤذن يقول حي على الصلاة، حي على الفلاح. حي هو اسم فعل أمر، حي هو اسم فعل أمر، ولذلك من يرى وجوب صلاة الجماعة فإن من أدلته أن يستدل بالأذان، فإن الأذان فيه أمر بالسعي للجمعة بالسعي للجماعة حي على الصلاة. فنقول حي اسم فعل أمر يفيد الوجوب وعليه، فالأذان من أدلة وجوب صلاة الجماعة، هذا لمن قال بالوجوب. ولذلك بارك الله فيكم فيما نعيشه من هذا الوباء، نسأل الله أن يرفع عنا هذا المرض وأن يعافينا وأن يشفي مرضانا وأن يرحم موتانا، هذا كورونا، هذا صار المؤذنون يقولون عقب الأذان صلوا في بيوتكم، صلوا في بيوتكم. هذا الأمر الوارد جاء لرفع الأمر الأول، الأمر الأول حي على الصلاة، فكنا مطالبين بالذهاب إلى المسجد، فشرع النبي صلى الله عليه وسلم أن نقول صلوا في بيوتكم. تدرون لماذا؟ لأن الأذان فيه أمر بالقدوم إلى الصلاة، والذي يعطل الأمر عن إفادته الوجوب هو الأمر الذي بعده صلوا في بيوتكم. النوع الثاني من أنواع اسم فعل الأمر هو اسم فعل الأمر المؤول، ويسمى أيضا المنقول. المؤول أو المنقول أصله حرف جر واسم مجرور، أو أصله ظرف ثم نحوله وننقله من الظرفية إلى الأمر، أو من الجار والمجرور إلى الأمر. مثاله في الجار والمجرور حرف على، تقول الكتاب على المكتب، حرف جر واسم مجرور، لكن العرب أحيانا تأمر به، تؤول هذا وتنقله إلى الأمر، فتقول عليك به، عليك بفلان، أي الزمه. قد تقول إليك، إليك عني، أي انصرف، أي اتركني، وأصلها إلى حرف جر، والكاف ضمير مبني في محل جر، ثم هذا الجر والمجرور كلاهما نقل وأول فصار إليك عني، عليك بفلان. وهل ورد هذا في نصوص الشرع؟ أقول نعم، في كتاب الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. وإن كان المفسرون يختلفون هل هذه الآية تتحدث عن شيء وقع أو عن شيء لم يقع بعد يكون في آخر الزمان كما جاء عن بعض السلف، إلا أنهم يتفقون على أن معناها إلزموا أنفسكم، فهذا يفيد وجوب الاهتمام بالنفس، وجوب الاهتمام بالنفس. عليكم أنفسكم أي الزموا أنفسكم. هل تخرج جملة حي على الفلاح على قاعدة الأمر بالأمر هل هو أمر للوجوب؟ هذه القاعدة، وهي وإن كان معليش نأخذ وقتا مستقطعا لها، الأمر بالشيء، الأمر بالأمر هل هو أمر به أو لا؟ هذه حين تقول مر فلانا، أما حينما تأتي بالنص الشرعي وتكرره فلست مأمورا بالأمر وإنما أنت مبلغ للأمر. فمثلا حين تقول كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تذكر حديث مروا أولادكم بالصلاة، مروا أولادكم هذا أمر بالأمر، يا أيها الرجل عليك أن تأمر ابنك بالصلاة، فنقول أمرك النبي أن تأمر ابنك، هذه هي المسألة. أما أن تحكي الأمر الشرعي فأنت لست في هذا الباب. فأنا حين أقوم خطيبا للناس وأقول يا أيها الناس اتقوا ربكم، هل يكون هذا من قبيل الأمر بالأمر؟ كلا، وإنما أنا أحكي أمرا، أحكي أمر ربنا وأحكي أمر رسوله صلى الله عليه وسلم. وأيضا من قبيل هذا الذي أشرت إليه ما يقع فيه الناس من خطأ حين تقرير مسألة هل الآمر داخل في الخطاب أو لا؟ الآمر الذي نتحدث عنه هل يدخل في الخطاب أو لا يدخل؟ هو منشئ الأمر الأول، فهو الله أو هو رسوله صلى الله عليه وسلم، إذا أمرنا هل يدخل أو لا يدخل؟ أما العلماء ونقلة السنة ونقلة الشريعة حين يأمرون ويخاطبون فإنهم داخلون قطعا، لأنهم لم يبتدئوا الأمر وإنما ابتدأه رسول الله صلى الله عليه وسلم فتناولهم. ثم قلت بارك الله فيكم، إذن عندنا فعل اسم فعل الأمر، أخذنا المرتجل، أخذنا المنقول أو المحول أو المؤول، بقي نوع أخير لم أجد له لحد الساعة في كتاب الله مثالا ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو فعل الأمر أو اسم فعل الأمر الموزون الذي يكون على وزن فعال، كقولك حذاري بدون ياء، حذاري براء وكسرة ولا تكتبها بالياء، حذاري أي احذر. إذن أخذنا افعل وليفعل واسم فعل الأمر. رابعا المصدر النائب عن فعل الأمر. المصدر النائب عن فعل الأمر نقصد بالمصدر هو ذلك الاسم الذي يدل على الحدث مجردا عن الزمان، وبتعبير سهل ميسور هو ما يقع ثالثا عند تصريف الفعل. تقول ذهب يذهب ذهابا، ذهابا مصدر، أحسن يحسن إحسانا، إحسانا مصدر. هذا المصدر أحيانا ينوب عن فعل الأمر، ينوب عن فعل الأمر، ليس كلما وجدت مصدرا قلت هو ينوب عن فعل الأمر، كلا، لأن المصدر يعمل عمل الفعل ولا يلزم أن ينوب عن فعل الأمر. أقول مثلا كون الرجل كريما يمدح عليه، كون مصدر ولا يدخل في مبحثنا. قولي قبلة الرجل زوجته تنقض وضوءه، قبلة مصدر ومع ذلك لا يراد بها فعل الأمر. إذن متى يكون المصدر نائبا عن فعل الأمر؟ هذا إذا فهمت من المصدر أنه يأمر، إذا ظهر المعنى، إذا ظهر المعنى. وهذه المواضع التي يظهر فيها المعنى إذا أردت أن تضع فعل الأمر وتزيل المصدر ستجدها مواتية. من ذلك قول ربنا سبحانه وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، ثم قال وبالوالدين إحسانا، إحسانا مصدر. ما هو المفهوم؟ أي وأحسنوا إلى والديكم، وأحسنوا إلى والديكم. حين يقول الله سبحانه وتعالى فإذا لقيتمهم، يعني فإذا لقيتم الكفار فضرب الرقاب، أي فاضربوا رقابهم. من ذلك أيضا قول الله سبحانه في الذي لا مال عنده في المعسر وهو مدين، يقول ربنا سبحانه وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. ومن درس معنا النحو يتذكر بأن هذه كان في هذا الموضع هي كانت تامة، وإن كان يعني وإن وجد، وإن كان ذو عسرة فناظرة. ناظرة مصدر يفيد أو ينوب عن فعل الأمر، أي فأنظروه، فنستفيد وجوب إنظار المعسر كما هو قول جماهير أهل العلم. إذن هذا المصدر الذي ينوب عن فعل الأمر. وفي الحقيقة هنالك شيء من الفروقات ما بين المفعول المطلق والمصدر النائب عن فعل الأمر من بعض الجوانب اللغوية، ولكن لا تعنينا في تأصيل الحكم الشرعي، ولذلك لن نقف معها، إذ الحكم على الصورتين حكم واحد. ثم بعد ذلك أخذنا إذن هذه الصيغ الأربعة، ننتقل الآن إلى التراكيب. التراكيب المفيدة للوجوب وهي كثيرة. أولا أشهر تركيب هو الجملة الخبرية، انتبه أنا سأذكر وأذكر القيد، أذكر القاعدة وقيدها. التركيب المفيد للوجوب أوله الجملة الخبرية، لكن متى تكون الجملة الخبرية مفيدة للطلب؟ والأصل في الطلب الوجوب، متى؟ إذا كانت الجملة الخبرية غير واقعة أو غير مضطردة. أعيد، إذا كانت الجملة الخبرية غير واقعة أو غير مضطردة الوقوع، غير مضطردة الوقوع، لأن الأصل في الإخبار أنه للإخبار. متى نجعل الخبر مفيدا للطلب؟ إذا وجدنا الله عز وجل يخبر عن شيء وذلك الشيء لم يكن واقعا، أو أنه في واقع الناس لا يضطرد وقوعه. مثال ذلك حين تقرؤون قول الله سبحانه وتعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، حين نزلت هذه الآية هل كانت الكافرات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء؟ هل كانت المسلمات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء؟ لم يكن ذلك. لم يكن ذلك، لم يكن هذا واقعا. هذا من جهة. من جهة أخرى، هل هو بعد نزوله ترى الناس جميعا تلتزم هذا فيضطرد وقوعه؟ الجواب كلا، فعندنا من النسوة من تتربص وعندنا من لا تتربص، هذا من حيث الواقع. وعليه فالله عز وجل أخبر به، أو رسوله صلى الله عليه وسلم أخبر به لأجل أن نوجده في الواقع، لا لأنه موجود، بل لأجل أن نوجده حتى لا نحكم على خبر الله ورسوله بالتكذيب. من ذلك قلت والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، ففيه وجوب تربص المطلقة بثلاثة قروء. أيضا يقول الله سبحانه والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، فيه وجوب إرضاع الأم ولدها. والوالدات الوالدة يرضعن الله يخبر الوالدة ترضع ابنها، هل هذا كان موجودا؟ هل هذا مضطرد الوقوع؟ كلا. إذا نقول الخبر هنا يراد به الطلب، أي يجب على الوالدة أن ترضع ولدها، كما هو مذهب مالك رحمه الله تعالى، وإن كان يفرق بين الشريفة وغير الشريفة، لكن الخلاف الذي ذكره يعني القول أو تفصيله في المسألة يكاد يكون غير موجود الآن، لأن النسوة جميعا يرضعن أولادهن دون تفريق. لا، من أراد سؤالا فبعد الدرس، لا تشغلون بالأسئلة، بارك الله فيكم، الأسئلة بعد الدرس، بارك الله فيكم. أنا التدخل السابق أجبت عنه يعني نافلة، وإلا فالأسئلة بعد الدرس ولست الآن. فقلت بارك الله فيكم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا لكل سهو سجدتان، كما في حديث ثوبان عند أبي داود، لكل سهو سجدتان بعدما يسلم. لا بأس، اكتب سؤالك في الأخير إن شاء الله ونجيبك بحول الله، أما الآن فلا أريد أن أتشوش ولا أن أقطع عن الناس ما هم فيه، بارك الله فيك وشكرا لتفهمك. يقول عليه الصلاة والسلام لكل سهو سجدتان، هنالك تقديم وتأخير، أصل التركيب سجدتان لكل سهو، إذن هي جملة خبرية تفيد الطلب، وعليه فيه وجوب سجود السهو، هذا الحديث يدل على وجوب سجود السهو، والأمثلة في هذا كثيرة بارك الله تعالى فيكم، أمثلة في هذا كثيرة. إذن أخذنا الجملة الخبرية المفيدة للطلب. تركيب ثان، نعم بارك الله فيكم، بل أو قبل هذا، قبل أن نخوض نذكر بقية التراكيب، أنبه التراكيب التي سأذكرها لك الآن متعلقة بالواجب وتفيد الوجوب، لكن هذا الواجب الذي سأذكر لكم صياغه أو تراكيبه هو واجب متصل بالأحكام الوضعية، هو من قبيل ما يلزم من عدمه العدم، من قبيل ما يلزم من عدمه العدم، فأنا أذكره لأنه يوصف بالوجوب، وحينما نأتي إلى مسالك السببية والشرطية سنذكر هذه أو نذكركم بها لتربطوا سابقا بلاحق. من هذه التراكيب بارك الله فيكم الحظر أو قل الغاية بعد الحظر، الغاية بعد الحظر أو الحظر المغيى، الحظر المغيى، حينما ينهى الشارع عن شيء ويمنعك من فعله ثم يجعل له غاية فإن تلك الغاية تعتبر واجبا فيه، تعتبر واجبا. مثال ذلك يقول الله عز وجل في من طلقت ثلاثا، يقول فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فلا تحل له حظر وتحريم ومنع حتى تنكح زوجا غيره. إذن نقول يحرم للرجل أن يرجع زوجته التي طلقها ثلاثا حتى تتزوج برجل آخر ويطلقها، فزواجها برجل آخر وتطليق ذلك الرجل لها يعتبر واجبا في جواز حليتي هذه المرأة مرة أخرى. وإن كان جاء في السنة كما في حديث عائشة في قصة رفاعة القرظي مع زوجه لما تزوج لما طلقها ثلاثا وتزوجها عبد الرحمن بن زيد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعلك تريدين أن ترجعي إلى زوجك، لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. فهذا الحديث الدلالة فيه كالدلالة في الآية، لا حظر حتى يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته، هذا يعتبر واجبا في حلية الرجوع. وفيه شيء زائد وهو أن الوطأ في الآية بمعنى أو النكاح في الآية بمعنى الوطأ. من التراكيب أيضا الدالة على الوجوب الحظر والاستثناء. الحظر والاستثناء، الأول حظر وغاية، هنا الحظر والاستثناء، كقوله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي، لا نكاح إلا بولي. فيكون الولي واجبا في النكاح، لا نكاح حظر إلا بولي، فالولي واجب في النكاح. وقلت هذه واجبات لكن هي متعلقة بالأحكام الوضعية كما سنراه حينما نتناول الأحكام الوضعية. أيضا من التراكيب بارك الله فيكم تسمية الكل باسم الجزء، تسمية الكل، تسمية العبادة ككل باسم جزء، هذا يدل على الوجوب، ونوع الوجوب هنا الركنية. الله عز وجل يأمرنا بالصلاة فبدل أن يقول صلوا يقول اركعوا واسجدوا، فيأمر بالركوع ونفهم أنه يأمر بالصلاة. فكون الله يسمي الصلاة ركوعا يدل على أن الركوع ركن في الصلاة. ولك أن تعكس القاعدة كذلك، تسمية الكل، تسمية الجزء باسم الكل. في الأولى قلنا يسمى الكل باسم الجزء، هنا نعكس يسمى الجزء باسم الكل، فيدل أيضا على الوجوب، ونوع الوجوب الركنية، كما جاء في صحيح مسلم وغيره من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. هنا ماذا يقصد بالصلاة؟ يقصد الفاتحة، أي قسمت الفاتحة بيني وبين عبدي، فسمى الفاتحة صلاة، فهذا يدل على أن الفاتحة ركن في الصلاة، يدل على أن الفاتحة ركن في الصلاة. من التراكيب كذلك الحصر، من التراكيب الحصر. ومن صور الحصر أن يأتي مبتدأ وخبر كلاهما معرف، فتعريف الجزئين، تعريف المبتدأ والخبر يدل على الحصر، والحصر يدل على الوجوب، أي وجوب الفعل يدل على وجوب الخبر في المبتدأ، كقوله عليه الصلاة والسلام: الحج عرفة، الحج عرفة، مبتدأ وخبر دل على أن عرفة ركن في الحج. من ذلك أيضا ما أخرجه أبو داود من حديث علي بن أبي طالب قال عليه الصلاة والسلام: مفتاح الصلاة الطهور، مفتاح الصلاة مبتدأ معرف بالإضافة، الطهور خبر معرف بأل، إذن الطهور واجب في الصلاة. وتحريمها التكبير، تحريم الصلاة مبتدأ، التكبير خبر، عرف الجزآن، إذن التكبير واجب في التحريم، ولهذا كان قول الجمهور أصح، وهو أن من أراد أن يدخل في الصلاة لابد أن يقول الله أكبر، لا كما قالت الحنفية يجوز له أن يعظم الله بأي تعظيم، لو قال الله أعظم، لو قال سبحان الواحد الأحد العظيم، لو قال لا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الكريم، عندهم تنعقد صلاته. لكن قول الجمهور أصح، تحريم الصلاة التكبير، حصر التكبير في التحريم فدل على الوجوب، وتحليلها التسليم، فالتسليم كذلك واجب للتحلل، خلافا للحنفية الذين يقولون التسليم أو غير التسليم يصح به إذا نوى به ختم الصلاة. إذن هذه بعض التراكيب التي توصلنا إلى الوجوب، توصلنا إلى الوجوب، ولها صلة كما قلت لك بالأحكام الوضعية كما سنرى ذلك في وقته بحول الله. المسلك بعد الصيغ والتراكيب نأخذ الألفاظ والمعاني. صيغ الصيغ والتراكيب انتهينا منها، الآن الألفاظ والمعاني. الألفاظ والمعاني بارك الله فيكم هي ألفاظ حينما يستعملها الشارع يدل على الوجوب، تدل على الوجوب. وهذه الألفاظ دون أن نتوسع الآن فيها، جميع هذه الألفاظ دون التوسع جميعها فيها معنى اللزوم والحتمية جميعا، لو لم يكن فيها معنى اللزوم والحتمية لما جاز أن تستعمل للوجوب. ثم هذه الحتمية واللزوم التي نجدها فيها، فيها تفصيل ليس هذا موضع ذكره. من هذه الصيغ والألفاظ أو من هذه الألفاظ بمعانيها لفظ وجب، وجب وما اشتق منه، من ذلك حين يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، أي إذا جامع الرجل زوجته والتقى موضع ختانه بموضع ختانها، وموضع ختان الرجل هو بمقدار، يعني حتى يتصل بختان زوجه، وبمقدار تغييب رأس الذكر أو ما يسمى الكمرة أو ما يسمى الدوقل أو ما يسمى الحشفة أو ما يسمى المدورة، هذه أسماء، بمقداره. فقال عليه الصلاة والسلام إذا التقى الختانان وجب الغسل، وجب الغسل إذن فيه وجوب الغسل لفظ صريح. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي سعيد غسل الجمعة واجب على كل محترم. هذا الحديث نص صريح في وجوب غسل الجمعة، ولا يصح أبدا أن تقول واجب هنا بمعنى مستحب، لا يمكن، لأن واجب فيها اللزوم، واللزوم لا يستعمل في المستحب أبدا. النظر الفقهي إما أن يقال بنسخ الحديث، وإما أن يحمل، ونسخه وارد بدليل قول عائشة وبدليل تفسير ابن عباس، قد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله لو أنكم تطهرتم ليومكم بعد أن كان يلزمهم بذلك، هذا بحث فقهي، أو يحمل الواجب هنا على حال دون حال، على حال دون حال. طيب هذه وجبة. عندنا أيضا بعد وجبة عندنا كتب، كتب في اللغة كتب بمعنى ضم الشيء إلى الشيء على جهة اللزوم، الكتابة ليست مجرد الجمع، تجد بعض الناس يقولون الكتابة جمع تكتب الناس تجمعوا، لا يقال تكتب الناس إلا إذا تجمعوا ولزم بعضهم بعضا. ولهذا كتيبة الجيش بينها عهد وتلازم وارتباط، فكتب بمعنى جمع ولزم، كأن العمل أو الأمر قد انضم إلى ذمتك ولزم فيها، كقول الله سبحانه كتب عليكم الصيام، إذن فيه وجوب الصيام. من الألفاظ كذلك بارك الله فيكم، من الألفاظ كذلك فرض، فرض، وفرض أيضا من ألفاظ الوجوب، إلا أنك لابد أن تدقق في موردها، لأن فرض إما أن تكون للتقدير اللازم وإما للفعل اللازم، إما أن تتعلق فرض بعمل لازم أو بتقدير لازم، ولذلك يعدها جماعة من المالكية من قبيل المشترك، من قبيل المشترك. تعرفون حديث ابن عمر رضي الله عنهما حين قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو حين قال ابن عمر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر، فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر الحديث، قال بعض المالكية فرض بمعنى قدر. هذا الحديث لم يأتي لإيجاب الزكاة، وإنما جاء لتقديرها، والحق أن فهمهم لهذا الحديث بهذه الرواية هو الصواب، فرض ثم ذكر المقادير، إذن صار المعنى قدر رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير الحديث، إذن فهمهم صواب، لولا أن رواية أخرى جاءت بلفظ أمر، أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك بارك الله فيك، من يحتج على وجوب التشهد بحديث ابن مسعود حين يقول قبل أن يفرض علينا التشهد، أو قبل أن يفرض لنا التشهد، أو قبل أن يفرض التشهد، أو كما قال، نقول لا وجه فيه للوجوب. لماذا؟ لأنه يحتمل قدر قبل أن يقدر لفظه، وإما أن يراد قبل أن يوجب فعله. ولما ذكر بعض الفرضية الصيغة دل على تقدير الألفاظ لا على وجوب الفعل. ومما يدلك على هذا أيضا الله عز وجل حين يقول وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة، فرضت للمرأة لا يعني أنك أوجبت، لأن وجوب المهر بالشرع لا بك، وإنما بمعنى أنك قدرت تقديرا لازما، ففيه اللزوم لكن من حيث التقدير لا من حيث وجوب الفعل. من الألفاظ كذلك فعل قضى، قضى، وأنتم تعلمون أن القضاء حكم لازم، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وجوب عبادة الله وحده لا شريك له. ومنها أيضا وصى، لأن الوصية عهد لازم، ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب ذلكم وصاكم به، يعني أوجبه عليكم. من الألفاظ كذلك لفظة عزم، عزم، عزمة، هذا يدل على الوجوب. ابن عباس لما رخص للناس في ترك الجمعة وأنكر بعضهم ذلك، قال ابن عباس والله إنها عزمة، يعني الجمعة واجبة، ولكني كرهت أن أحرجكم لأجل لأن أحرجكم فتمشون في الطين والدحض. الشاهد قوله عن الجمعة عزمة. وفي حديث بهز بن حكيم بن معاوية بن حيدة القشيري عن أبيه عن جده يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في مانع الزكاة: وإنا لآخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا، أي واجبا من واجبات الله سبحانه. هذا العزم. وهكذا ألفاظ كثيرة، لكن لا بد من التحقق بها. إذن أخذنا الصيغة والتراكيب، وأخذنا الألفاظ والمعاني، ثم نأخذ اللوازم، وبها نختم، فقد شارفنا على ساعة. أما اللوازم فهي ما يأتي في نصوص الشرع ويلزم منه وجوب شيء، يلزم، هو لا يقول واجب. طيب، من الألفاظ التي لابد أن أذكرها لكثرة الحاجة إليها: مادة فعل آمارا، الألف والميم والراء، هذه أيضا للوجوب: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، أي يوجب عليكم. في حديث أنس في الصحيحين: أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة، أي وجب على بلال، أو أوجب على بلال، وإن كان عند النسائي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا. أرجع إلى اللوازم، بارك الله فيكم. اللوازم التي نتحدث عنها هي لوازم إما أن يدل عليها العقل وإما أن يدل عليها الشرع، وهذا تفصيل لن أدخل فيه. من جملة القواعد تحت مسلك اللوازم: قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فحين يوجب الله عز وجل عليك فعلا وذلك الفعل لن تصل إليه إلا ببعض الأشياء، تصير تلك الأشياء واجبة وجوب ذلك الفعل. فحين يقول العلماء، يعني على قول لا على جميع الأقوال، يقولون وجوب صلاة العيدين، فإذا وجب عليك أن تشهد صلاة العيدين ولا يتم لك هذا الواجب إلا بالسعي، إذن يجب عليك أن تسعى إلى صلاة العيدين. ومن هنا أيضا حين يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، تلاحظون بارك الله فيكم أن الله لم يقل اذكروا الله ولم يقل احضروا الذكرى، وإنما أمرك بالوسيلة التي نتحدث عنها الآن. إذا نودي للصلاة فاسعوا، السعي للجمعة هو الذي لا تتم الجمعة إلا به. فهذا من الفروع التي يقال فيها يستفاد حكم المقصد بحكم الوسيلة. الأصل أن الوسائل لها أحكام المقاصد، لكن إذا خل الفرع من حكم استفيد وجوبه من وجوب وسيلته، استفيد حكمه من حكم وسيلته، كما في حديث عائشة: إذا ذهب أحدكم إلى الخلاء فليأخذ معه ثلاثة أحجار، لم يقل فليستنجي، قال يأخذ ثلاثة أحجار، وهكذا. طيب، إذن عندنا ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. عندنا أيضا بارك الله فيكم ترتيب العقاب على الترك. إذا رتب الله عقابا على ترك شيء دل على أن ذلك الشيء واجب الفعل، وهذا لازم شرعي ولازم عقلي كلاهما. إذا أمرك الله عز وجل بشيء ثم رتب العقوبة على تركه، العقوبة على الترك دليل على أنه واجب. مثال ذلك في الزكاة، يقول الله عز وجل: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله، لا ينفقون، إذن ترك فعل، لا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. فعندنا عذاب لأجل عدم الإنفاق، فيدل على أن الإنفاق واجب، وهي من آيات الزكاة، وجوب الزكاة في النقدين. وهكذا قل في أحاديث الوعيد على الترك. هناك من يشير بكلمة حق، نعم كلمة حق، أنا لم يعني أستوعب جميع الألفاظ، كلمة حق أيضا وإن كان فيها شيء من التفصيل، كما قال عليه الصلاة والسلام: الجمعة حق واجب، وكما قال في حديث معاذ بن جبل: حق الله على العباد وحق العباد على الله. نعم هي من الألفاظ. قلت إذن عندنا في اللوازم مقدمة الواجب، ما لا يتم الواجب إلا به فواجب، عندنا ترتيب العقاب على الترك فيصير الفعل الأداء واجبا، عندنا أيضا نفي الإيمان لأجل الترك. إذا كان نفي الإيمان معلقا على ترك فعل فذلك الفعل واجب، وهنا اللزوم ليس عقليا وإنما اللزوم شرعي. لماذا؟ لأن الإيمان واجب بلا خلاف، فالشيء الذي إذا ترك انتفى معه الإيمان كان واجبا خلافا لعقيدة المرجئة، وهذه من مقررات عقيدة أهل السنة. من ذلك حين يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسند أحمد، يقول: لا إيمان لمن لا أمانة له. لا إيمان، نفى الإيمان لمن لا أمانة له، يعني من ضيع الأمانة ضيع إيمانه، فنقول الأمانة واجبة. ولا دين لمن عهد له، الدين هنا بمعنى الإسلام. القول كما قلنا نفي الإيمان، نقول أيضا في نفي الإسلام: ولا دين لمن لا عهد له، فيه وجوب العهد، وجوب رعاية العهد. أيضا من هذه اللوازم، من اللوازم تسمية التارك بالأسماء القبيحة المستقبحة شرعا، تسمية التارك باسم مستقبح شرعا، هذا الاسم مقرر أنه اسم محرم، اسم قبيح، اسم ذم في الشريعة، كالكفر والفسق والبدعة. فحين يقول النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، نقول: سمى النبي صلى الله عليه وسلم التارك فاعلا للكفر، فإذا كان التارك فاعلا للكفر والكفر واجب الاجتناب محرم في الشرع، دل ذلك على وجوب هذه الصلاة. وهذا أيضا يعتبر من اللوازم المستفادة بالشرع، من اللوازم المستفادة بالشرع. أيضا الجنة، إذا علق على هذا الفعل دخول الجنة، وهذا شبيه، هذا يعني ليس، لا أقول شبيه، بل هو ليس كالثواب، لأننا حين نتحدث عن الثواب ماذا نقول؟ نقول لو قلنا أثيب على فعله هذا المستحب، عوقب على تركه هذا الواجب. هنا شيء آخر وهو دخول الجنة، إذا توقف على الفعل دخول الجنة. قال عليه الصلاة والسلام: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. لا تدخلوا الجنة أصلها لن تدخلوا أو لا تدخلون، ولكن هي لغة مسموعة عن العرب تكلم بها النبي صلى الله عليه وسلم. قال لا تدخلوا، يعني هذه نافية للجنس لا تعمل الأصل ولكن أعملت في هذا الموضع. لا تدخلوا الجنة حتى ماذا؟ حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. وهذا كما ترى فيه شبه بما قلناه من الحظر مع الغاية، وهذا من تداخل القواعد ما بين جنسين، فيصلح أن تدخل أن تدخلها في الصيغ والتراكيب كما يصلح أن تدخلها في اللوازم. أو كقوله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة، لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه، لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه، وهكذا. وعليه فوجوب فدخول الجنة توقف على أن يأمن جارك بوائقك، إذن يجب عليك أن تؤمن جارك، يجب عليك أن تؤمن جارك. هكذا نكون أخذنا هذه المسالك المفضية للوجوب. وإن كنت قلت بقي شيء من التفصيل والتأصيل وبعض الفروع التي لم أذكرها وبعض القواعد التي لم أذكرها خشية الإطالة جدا، فأتيتكم بما لا يسعكم جهله في مثل مجلسنا هذا. غدا بحول الله سنرى مسالك المستحب، ومسالك المستحب تنقسم إلى قسمين، مسالك المستحب تنقسم إلى قسمين، مسالك أصلية ومسالك فرعية. أما المسالك الأصلية أو مسالك أصلية ومسالك على خلاف الأصل، أما المسالك الأصلية فعلى تقسيم الواجب تماما، فعندنا صيغ وتراكيب أصلها الاستحباب، وعندنا ألفاظ الأصل فيها الاستحباب، وعندنا لوازم الأصل فيها الاستحباب. ثم التي نتحدث عنها وهي غير الأصلية نقصد بها ما كان من مسالك الواجب في الأصل ثم وجدت قرينة تصرفه من الوجوب إلى الاستحباب، وسنرى القرائن بأنها تنقسم إلى قسمين، إلى قرائن لفظية وقرائن معنوية، والقرائن اللفظية متصلة ومنفصلة، والقرائن المعنوية إجماع وقياس وتعقل إلى غير ذلك. والله تعالى أعلى وأعلم. نكتفي بهذا، أشكر لكم حسن متابعتكم، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذا في ميزان الحسنات، وأن ينفعني وإياكم، وأن يكفر عنا السيئات. أسأله سبحانه باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب، وأنا أصلي وأسلم على محمد وعلى آل محمد وصحبه، أن يرفع عنا هذا الوباء، وأن يشفي مرضانا، وأن يعافينا، وأن يرحم موتانا، وأن يفرج علينا سبحانه وتعالى، وأن يردنا إلى مساجده لنعبده كما يحب ويرضى. اللهم أصلح ولاة أمورنا، وأصلح من وليته أمرنا، وأصلح وزراءنا وأطباءنا، وأصلح كل من هو قائم على شؤون الإسلام والمسلمين. أراكم غدا إن شاء الله تعالى. بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.